جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من الإمارات: هل يجوز أن نستشهد بأقوال الغزالي؟ وأنا أعرف أن عقيدته ليست بصحيحة، ولكن لدي كتيب للشيخ رسلان حفظه الله يتكلم فيه عن الإخوان وعن منهجهم ومدى خطورته، ويستشهد بأقوال الغزالي عن الإخوان المسلمين، فالتبس علي الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الإشكال. يا بنتي، أولا يجب أن تعرفي ما يأتي. الأمر الأول أن قاعدة الإخوان قاعدة سياسية تجميعية من غير فرقان، وهي قاعدة المعذرة والتعاون. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد بسطت القول ولله الحمد كما بسط وغيري من أهل العلم والفضل في كشف عوار هذه القاعدة وبيان زيفها وضلالها. وهذه القاعدة مستمدة من قول العنبري المتقدم، لا يحضر اسمه الآن: كل مجتهد مصيب. تلقفتها مجلة المنار أولا، ثم رفضتها وتلقفها حسن البنا إمام الجماعة ومؤسسها. الأمر الثاني، في كلام علماء أهل السنة المعاصر الذين عاصروا هذه الجماعة غني عن كلام الغزالي وغيره. الغزالي المتكلم، فهذا فيلسوف وليس من أهل السنة، قيل والله أعلم، لكن هذه لم نجد مستندا لها، أنه مات وصحيح البخاري على صدره، ولكن هذا لا يبرر ما هو عليه. الذي يزيح ما هو عليه من ضلالة وانحراف فلسفة التوبة الصريحة، التوبة الصريحة. نعم. الأمر الثالث، ما كان للأخ محمد بن سعيد رسلان أن يستشهد بكلام هذا الضال المنحرف المبتدع، فإن كلام أهل السنة كما قدمنا فيه الغنية، وكتب هذه الجماعة من تأليف محمود عبد الحليم وغيره فيها يعني شاهد على ضلالها. بقي كشف الباطل هل من كلام أهل السنة، ولله الحمد. نعم.